بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. عنوان محاضرة هذا الأسبوع: ظاهرة المكي في ضوء القرآن والسنة، وإن شئت فسمها تحذير المغربيات من دجال الصخيرات. وهذه الظاهرة خلاصتها رجل يدعى المكي الترابي يزعم أنه يشفي من جميع الأمراض بمصافحة أصحابها وبلمس قارورات المياه التي يصطحبونها. يقول هو عن نفسه: أسلم على الشخص بيدي، وإذا كان مصابا بالسرطان أحس بأن قوة خارقة تنطلق من يدي اليمنى وتدخل إلى جسمه، واليد الأخرى فيها بركة قوية تقضي على السحر. هذا قوله. وقال أيضا: وإذا كان المريض في مكان بعيد كالولايات المتحدة الأمريكية فإنه يشفى بلمس لصورته. وقال: في اليد اليسرى مفاتيح جميع أنواع الجن والتقف والتكال والعين. وقبل أن أستطرد في وصف الظاهرة، ألفت انتباه السامعين والمتابعين إلى قوله: في اليد اليسرى مفاتيح جميع أنواع الجن، وكيف يتنافى مع قول الله تعالى عن سليمان عليه السلام: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقد كان من ملك سليمان الذي لن يكون لأحد من بعده أن له سلطة على الجن. انتبه. إذن يقول: في اليد اليسرى مفاتيح جميع أنواع الجن والتقف والتكال والعين، أما اليد الأخرى ففيها جميع أنواع الأمراض بما فيها السرطان، وتقريبا شفي 600 شخص على يدي. وبعد هذا اكتشف هذا الرجل أن طاقته هذه قادرة على التأثير في دائرة شعاعها 50 مترا، فلا تشترط إذن المصافحة، وإنما يكتفي في شفائه للمريض بالتلويح إليه من بعيد. وهذه الادعاءات ثابتة عنه لاستفاضتها في الصحف مع تعدد الناقلين عنه لذلك من الصحفيين ومن غيرهم. وقد بدأ هذا الرجل نشاطه في الشهر الأول من عام 2006 بساحة بوعبة بتمارة، ثم انتقل إلى منطقة أولاد عثمان من ضواحي مدينة صخيرات، ويحتشد يوميا بضيعته في المنطقة المذكورة، يحتشد عدد كبير يتراوح بين 4,000 و12,000، وقد يصل أحيانا بتصريحه هو إلى 20,000 زائر يوميا. ومن أقوال بعض من ادعى أنه استشفى به فشفي قول امرأة: أنا تزوجت منذ سنوات ولكنني لم أستطع الإنجاب. ودلني بعض المعارف على الشريف المكي الذي حضرت عنده لأيام معدودة، وأنا الآن حامل في شهر الثاني، إنني مندهشة وأنا أكثر منك انتهاشا. وقال آخر: إنها حقا معجزة ربانية، فما عجز عن فعله الأطباء الذين ترددت علي أو الذين ترددت عليهم في دول كثيرة للشفاء من داء السرطان، فعله الشريف المكي بلمسة يد. هذه إذن أيها الإخوة والأخوات هي الظاهرة. وبعيدا عن الطرق التي سلكت في تناول هذه الظاهرة كالتحاكم فيها إلى العقل أو المنطق أو الرأي أو الاكتشاف بالتعبير عن العجب والحيرة والاضطراب، بعيدا عن هذا كله، فإننا نرجع الظاهرة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو دأبنا وديدننا الذي نسأل الله تعالى أن يحيينا ويميتنا عليه، وأن يجعلنا به متمسكين وبه معتصمين في كل ما نواجه من القضايا والمواقف. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما العقول والآراء فهذه تتناقض وتضطرب، وهذا هو ما حصل في هذه الظاهرة، كما يعرف ذلك من تتبع كلام الناس وبعض الإعلاميين في المجلات والصحف. والتساؤل الذي ندير عليه محاضرة هذا اليوم ونجعله مركزا في تناول هذه الظاهرة، التساؤل هو: ما حقيقة ما يفعل هذا الرجل؟ ما هي حقيقة ما يفعله هذا الرجل؟ فأقول: ما يفعله إما سحر حقيقي، وإما تحايل وخداع وتلبيس، وهو أيضا نوع من السحر. فإن قيل: ولما لا يكون هذا من البركة؟ أقول جوابا على هذا السؤال: البركة الجسدية مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر في ضوء الدليل أن باقي الرسل مثل النبي عليه السلام، لظاهر قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فآثار موسى وهارون مما كانوا يتبركون به، وإذا تبرك بآثارهم فالتبرك بشيء من جسدهم من باب أولى. المهم أن في هذه الأمة البركة الجسدية مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز في ضوء الدليل أن يدعي أحد أن هذه البركة يمكن أن تكون لغير النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت ممكنة من غيره لكان صحابته رضي الله عنهم أولى الناس بها، وهم أفضل هذه الأمة علما وفقها وتقوى وخشية لله سبحانه، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فلم يروى عن واحد من هؤلاء أنه كانت له بركة جسدية حسية يتبرك بها الناس. فهل هذا الرجل يا ترى أفضل منهم جميعا؟ وهكذا من بعد الصحابة من الأفاضل من التابعين، والتابعين لهم بإحسان، لم يعرف أن واحدا منهم أوتي هذه البركة. ولا أظن أن عاقلا أو منصفا يعتقد أن تكون للتراب هذا بركة لم تكن للحسن البصري ولا لسعيد بن المسيب ولا لسعيد بن جبير ولا لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا لابن المبارك ولا لابن عيينة ولا للفضيل بن عياض ولا للأوزاعي ولا لغير هؤلاء من الأئمة. فيستحيل إذن أن تكون لشخص بركة جسدية بحيث يتبرك بشيء من بدنه أو بشيء من آثاره. يقول الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنه وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين أحد أو الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. إذا الإمام الشاطبي ينقل الإجماع عن الصحابة، وهو الإجماع المعتبر أن بركة الذات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعد صفحتين: أطبق الصحابة على الترك ولو كان اعتقادهم تشريع، بمعنى كون كانوا الصحابة يعتقدوا مشروعية التبرك بشي واحد لعمل به بعضهم بعده، بمعنى لو كان هذا الأمر حلال وجائز على الأقل غادي القول وصحابي واحد عمل بهذا الأمر وجعل يشفي الناس من الأسقام ببركته الجسدية، لعمل به بعضهم بعده أو عملوا به ولو في بعض الأحوال، إما وقوفا مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع. تقول الإمام الشاطبي: لو أن هذا الأمر ما كانش خلاف المشروع لكان الصحابة لابد أن يفعلوه ولو مرة، وأن يفعلوه ولو في بعض الأحوال، من أجل أن يظهروا أنه غير ممتنع وغير حرام. يعني ولو مرة يمرض أحدهم مثلا فيستشفي ببركة صحابي، وقد كانوا يمرضون كما هو معلوم، ولم يعلم أن أحدا كانت له بركة شفائهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله بركة بحيث يشفي الله المريض بمسحة من يديه، ومع هذا لم يكن ذلك عادة يومية كالذي يدعيه المكي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره وعلى كونه مختصا بجواز التبرك بذاته الشريفة وبآثاره، مع ذلك لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يلمس الناس بيده، وكلما مريض جاءه ليلمسه بيده. هذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وإنما ثبت عنه في أحاديث أنه مسح بيده فشفي المريض، كما ثبت في رمد عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن نحيد هذا الأولى، ما يقولش شي واحد بأن هذا الشيء اللي عند هذا السيد راه من البركة، لما ظهر من الدليل الواضح القائم على الإجماع الصريح على أن البركة الجسدية مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما قد يقول قائل لما لا يكون حاله كرامة؟ فأقول لننظر في هذا الاحتمال ولنعالجه أيضا على ضوء النص وعلى ضوء الواقع، لأن احنا ماشي همنا أن هذا الشخص يكون دجال أو أن هذا الشخص يكون سحار، نحن نود أن لا يكون أحد من هذا القبيل، ولكن كذلك لا نرضى أن يحرف أحد دين الله وأن يخرب عقائد عباد الله وأن يستخف بديننا وبعقيدتنا وبعقولنا. ولذلك نمشي مع الموضوع بكل موضوعية كما يقال، وحاذين فيه قوله تعالى فإن كنتم أو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فنمشي مع هذا الاحتمال ألا وكونه ولي عنده كرامة وحصلت له كرامة من كرامة الأولياء. فأقول الكرامة بمعناها الشرعي العام هي ما يهب الله لعبده من خير الدين والدنيا، من استقامة وعافية ومال حلال وزوج صالح وذرية طيبة، هذا كله من كرامة الله لعبده. ومعنى الكرامة في الاصطلاح وهو المقصود هنا الأمر الخارق للعادة ينفع الله به المؤمن التقي، هذا هو حد الاستقامة أو حد الكرامة في الاصطلاح. الأمر الخارق للعادة ينفع الله به المؤمن التقي، وإثبات الكرامة بهذا المعنى من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة ومن تبعهم من العقلانيين. يقول أبو جعفر الطحاوي ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من روايتهم انتهى من عقيدته في أو من كتابه في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. فالله تبارك وتعالى قد يخرق العادة لوليه وتكون هذه كرامة له، والولي في كتاب الله هو المؤمن التقي. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو تعريف الولي. الناس في مخيلتهم أن الولي هو شخص يفعل الخوارق وشخص يطير في الهواء وشخص يفعل ما لا يفعله الغير، فهذا طبعا الولي عرفه الله تعالى في كتابه فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما أولياء الله يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. حقق الإيمان والتقوى، والإيمان هو الإقرار والتصديق الجازم بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتقوى هي أن يجعل العبد تقية بينه وبين غضب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى. فاللي حقق الإيمان وحقق التقوى فهو ولي لله، وأولياء الله بهذا الاعتبار متفاوت بحسب تفاوتهم في الإيمان وبحسب تفاوتهم في التقوى. فكلما كانوا أكثر إيمانا وتقوى كلما كانت ولايتهم لله تبارك وتعالى أكبر وأشد. إذن لا يشترط في الولي أن تخرق له العادة، ومنه أنه ليس كل من خرقت له العادة وليا. انتبهوا، قلنا لا يشترط في الولي أن تخرق له العادة، ماشي ولا بدا باش يكون الإنسان ولي يطرى له شي أمر خارق، كما أنه ماشي أي واحد طرى له أمر خارق فهو ولي. لأن كثير من الناس كما يقول الإمام بن تيمية يعدون مجرد خرق العادة لأحد كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول: فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إلا اقترن بوجود الخارق الدين وخوف الله والإيمان بأتقواه فذك، وإلا إذا ما تجدتش هذه الأوصاف فهو سبب لهلاك صاحب ذلك في الدنيا والآخرة. قال: فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. إذن خلاصة اللي خرجنا بها لحد الآن، إن ماشي أي إنسان حصل له خارق فهو ولي، وأن الخارق إذا كان عند الإنسان وما كانش عنده دين ولا كان عنده نقص في الدين دياله فهذا الخارق عليه وليس له. فلننظر بعد هذا التقرير العلمي الذي ارتكز على تعريف الولي من كتاب الله، لننظر إلى حل مكي هذا، هل ينطبق عليه وصف المؤمن التقي أو لا. قد تواترت الأخبار عن هذا الرجل أنه يفرط في الصلوات، وممن نقل الخبر أحد إخواننا الثقات، حيث ذهب إلى عين المكان ورآه يقوم بعمله في أوقات الصلوات، واستفاض الخبر بذلك عن كثير من أهل المنطقة، وأكده كثير من كتاب الصحافة. إذن هذه الموبقة الأولى، تفرط في الصلوات، والله تبارك وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويقول سبحانه: فخلف من بعدهم خلفون أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وغي واد في جهنم أعاذنا الله جميعا منه. قال المفسرون في هذه الآية: أضاعوا الصلاة معناه أخرجوها عن وقتها، ليس معنى أضاعوا الصلاة تركوها بالكلية، ولكن معناه أخرجوها عن وقتها، فصاحب هذا الذنب متوعد بالويل ومتوعد بالغي، وكلاهما واديان في جهنم والعياذ بالله. ومما استفاض عنه أيضا السب واللعن المتواصلين لمن أغضبه وفعل خلاف ما يأمره به، فهو سب ولعن متواصلين وليس مجرد لسان، مجرد زلة لسان، وفرق بين الأمرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. إذن هذا منفي عن المؤمن، وحتى لو صدر بالمؤمن باب الزلة ونحو ذلك فإنه لا يكون ملازما للسانه، بحيث أنه كلما غضب كلما سمعت منه تلك الألفاظ. وأيضا من المخالفات الثابتة عن الرجل تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يعرف بدعوة الناس المخالفين الذين يترددون عليه بالآلاف، لم يعرف بدعوتهم إلى توحيد ولا إلى سنة ولا بنهيم عن الفواحش والمنكرات، وهذا كله من باب تتبع من تتبع حاله وشاهد حواله وسمع مقاله. والله تبارك وتعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن عدم التناهي عن المنكر وعدم النهي عن المنكر هذا مما لعن الله صاحبه، فتأملوا. ومما هو معروف عنه ومشاهد بالعين ولا يحتاج إلى توثيق الخبر ورفعه إلى درجة الاستفاضة والتواتر لبناء الأحكام عليه، من ذلك حلقه للحيته، وهذا من الكبائر عند الأئمة الأربعة، والله تعالى أمر بإعفائها على لسان نبيه، وهي من سنن الفطرة، وأقل أوصاف الولي أن يكون على فطرته في ظاهره وفي باطنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، وقال الله تعالى: أطيعوا الرسول. وليس الأمر مجرد مخالفة، ولكن هذا أمر مستمر، أمر يومي. قال في منح الجليل شرح مختصر خليل من كتب المالكية: ويحرم على الرجل حلق اللحية، ويحرم على الرجل حلق اللحية، فهذا أمر حرام. والذي عليه هذا الرجل ليس هو مجرد الحلق، ولكن هو الاستمرار عليه والمواظبة عليه، فتنبه. ومما ثبت عنه أيضا الكذب، وقد رصدت في تتبع لحاله جملة من الأكاذيب اقتصر على واحدة لضيق الوقت، وهي زعمه أن من لم يأتيه بما يسمى بالفتح وهو عنده قلب من السكر المغربي، من لم يأتيه بالفتح زعم أنه لا شيء عليه، يقول أنا تنداوي الناس اللي جاب شي حاجة وذاك اللي ما جابش ما عليهش. بينما صرحت إحدى الصحفيات أنها مثلت دور عاجزة عن الإتيان بالسكر، تتحكي هي قالت بأنها مشات على أساس يعني باش ترصد الخبر ديالو، ودارت نفسها بأنها ما استطعتش تشري قلب السكر. هو اش كيدير؟ كيرسل هادوك الأتباع ديالو ودوك الخدم ديالو، كيرسلهم يجمعوا قلب السكر قبل ما يمشي هو لعند دوك اللي عطاو قلب السكر. قالت هي: فجاءوني طالبوني بقلب السكر، قلت لهم ما استطعتش نشريه. قال لها: راه هو في المحل الفلاني، المحل امامه. هناك تحقيق في بعض الصحف ان هذا المحل هو في ملكه، انتبهوا. فلما قالت لهم بان لا تملك ثمن شرائه، قالت: فانهالوا علي بالسب والشتم واللعن. هو تصرح بانه لما جاب السكر ما فيها بس. طيب، طمة الكبرى، ما ثبت عنه من سب الرب جل وعلا وقد سمعه عدد كبير، وأثبته الأخ القريفي في تحقيقه المنشور بالعدد الأخير من جريدة السبيل، وبين قوسين للفائدة، فهذه الجريدة جريدة متميزة، أنصح الإخوة والأخوات بمتابعتها والاستفادة منها لما فيها من الطرح العلمي الدعوي النافع، ولما فيها من تبصير المسلمين عموما وأهل الاستقامة خصوصا بواقعهم وبالأجواء التي تحيط بهم. إذن الأخ المذكور في تحقيقه المنشور بهذه الجريدة صرح بأنه سمع بأذنه هذا الرجل يسب الرب، وهذا الكفر نقله عنه مجموعة من الصحفيين في جرائدهم، بعضهم سمعه وبعضهم نقله عن مرضى كانوا يترددون عليه للشفاء، فلما لم يتم شفاؤهم انقلبوا عليه بالقدح والذم، ونقلوا عنه أنه كانوا يسمعون منه هذه الطامة وهذه الكارثة، هذه مجموعة من الأحوال ظهرت من أمره، والحكم على الأشخاص مبني على ظاهرهم كما قال عمر رضي الله عنه وكما تأصل في موطنه من الفقه الإسلامي. فهل من تصدر عنه ومنه هذه الدواهي والموبقات ولي؟ الجواب لا، ولا يمت للولاية بصلة. قال شيخ الإسلام: فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. قال: فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف، مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع. فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله. فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ أشنو معنى كلام شيخ الإسلام هذا؟ معناه: وقد طلب مني أن أتحدث بالدارجة، لكن سأحاول إقحامها في بعض التوضيح دون اعتمادها في كل المحاضرة. تقول شيخ الإسلام: ما يجوز لشي واحد استدل بالخوارق اللي عند شي واحد آخر على أن ذاك الآخر ولي. تقول: وما يجوز ولو ما بليش منه شي حاجة تخالف بأشرع الله. أما إلا بلي ما يخالف بأشرع الله فهنا قطعا ما خصوش يحكم بأنه ولي. كما قلنا آنفا، ماشي مجرد وجود الخارق، وجود الأمر الخارق للعادة تيدل على أنه ولي. فما يجيش تقول هذا ولي الله لأنه طرف السماء ولا مشى على الماء ولا قاس شي واحد برا ولا قاس شي واحد آخر ومات. ما يمكنش تحكم على أنه ولي بمجرد هذه الأمور. فكيف إلى اطلعت منه على ما يخالف مقتضى ولاية الله من المخالفات الظائرة ومن الموبقات؟ فأنا في هذا الحال ما يجوز لك، يعني بأضعاف مضاعفة، أن تدعي أنه ولي الله وأن هذا الشيء اللي تيدير من ولاية الله. وهذا الدجال الأكبر الذي أخبر النبي عليه السلام أنه يخرج في آخر الزمان، أخبر عنه النبي عليه السلام أنه يتحرك بسرعة خارقة، وأنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ويأتي معه بواديين، واحد يمثل الجنة واحد يمثل النار، وأنه تقسم شاب على قسمين ويقول له قم فيقوم. إذن هذه خوارق عظيمة، ومع ذلك واش نقولوا؟ الدجال ولي الله؟ ما نشفنا شي واحد من المحدثين قال باب خبر ولي الله الدجال، ما يمكنش. هذا الدجال من أكفار خلق الله لأنه تدعي الربوبية. إذن ماشي مجرد وجود الخارق تدل على الولاية. فتبت بهذا إذن أن حال هذا الرجل ليس من جنس كرامات الأولياء. فما تفسير حقيقة حاله إذن؟ قلنا أولا: إما أنه يؤثر فعلا التأثير المزعوم فهذا سحر، الضمعية الأولى. إما أن هذا الرجل تأثر فعلا ذاك التأثير الذي قال وحكي عنه فهذا سحر، وهذا لا يمكن أن يضطرد بل يقع أحيانا نادرة، وبقاؤه إنما هو ببقاء السحر، وما يتحقق من علاج مزعوم ضرره أكثر من نفعه. أشنو معني هذا الكلام؟ إلا كان هذا الشيء اللي تيدير هذا الرجل سحر، إلا كان فعلا عنده شيء تأثير حقيقي راه هو من قبيل السحر. وإلا كان قبيل السحر لا يمكن أن يضطرد، ما يمكنش هذا الأمر وقت ما سلم على شي واحد يحصل لك التأثير، بل يقع أحيانا نادرة، يقدر يوقع مرات نادرة جدا، وعلى ديك النادرة علاش تيبني هو. وحتى داكشي اللي الذي يزعم من العلاج راه ماشي علاج في الحقيقة، راه هو تخييل، وبقاؤه ببقاء أثر السحر. وحتى إلا كان فعلا علاج مؤقت فضرره أعظم من نفعه، يبينه قوله في الاقتضاء اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم. ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال، فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه. وفي موطن آخر من الاقتضاء يفصل ويقول: وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة، ومن جملتها هادشي تيدير هذا الرجل يزعم أن له تأثير في الناس، وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثير في العالم وهي محرمة في الشرع، كالتمريجات الفلكية والتوجهات النفسية والرقى المحرمة والتمريجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها، حتى في نفس ذلك المطلوب، حتى في ذاك المطلوب اللي كطلب فيه انت النفع، المضرة ديال ذاك الأنواع ديال التأثيرات أكثر من المنفعة. انت مشيتي تداوي السرطان زعمتي وتحبس هذاك السرطان واحد لمدة معينة بتأثير السحر، عارف بأن الضرر اللي غادي يلحق في هذاك المطلوب اللي هو دفع مرض السرطان، عارف بأن ذاك الضرر غادي يكون أعظم. فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته في الدنيا عاقبة خبيثة، دع الآخرة. هو الآن تتحدى وتقول بأن عنده الوثائق ديالت الناس اللي تعالجوا من السرطان، ولا تتحداه يجيب اسماء هذوك الناس ويوضعهم يكشفهم للناس ونتتبعوا حالهم ونتتبعوا الشفاء اللي شافاهم ونشوفوا هل صدق هو وهو دجال، أم صدق العلم الشرعي الذي ينبثق عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تقول: فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته في الدنيا عاقبة خبيثة، داعي الآخرة، ثم إن فيها من النكد والضرر، يعني هذه الأنواع ديال العلاج وهذه الأنواع ديال التأثيرات فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة لا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من منفعته. إذا ظهر لنا هذا فما حقيقة السحر؟ السحر معاشر الإخوة والأخوات في الله، السحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه، وأما تعريفه شرعا فهو استخدام الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان، فهو إذن استخدام للشياطين في التأثير، لأن القدرة اللي عند البشر لا تساوي القدرة التي عند الجن، والجن عندهم قدرات زائدة على قدرات البشر، وذلك البشر يقدروا يعجزوا على مجموعة الأمور بعلومهم وعقولهم وجسدهم وأجسادهم، ولكن الجن عندهم قدرة أعلى وشياطينهم تيسخروها في الشر. ومن ذلك أن شي واحد من البشر إلا خدمهم ودار داكشي تيقولوا ليه فهم يخدمونه. إذن السحر هو استخدام للشياطين في التأثير، ولا يمكن للساحر أبدا أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين، فإذا تقرب إليها خدمته بأن أثرت في بدن المسحور، ولهذا كان السحر شركا بالله تعالى. ومن هنا يظهر لنا شنو هو حكم السحر، شنو هو حكم تعلمه وحكم العمل به. إذا كان السحر من الشرك فهو أكبر الكبائر، وهو ذنب لا يغفر. والله تبارك وتعالى قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بهذه الآية استدل العلماء ومنهم الإمام مالك على أن مجرد تعلم السحر كفر، فكيف بالعمل به؟ وروى الإمام مالك في موطئه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. وبهذا المذهب خذا الإمام مالك أن الساحر حده القتل ردة. قال في منح الجليل شرح مختصر خليل عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم: الساحر كافر بالله تعالى، فإذا سحر هو بنفسه قتل ولا يستتب. هذا كلام شكون؟ كلام الإمام مالك. فإذن هذا هو حكم السحر والسحرة. أما إذا كان العمل الذي يقوم بهذا الرجل من جنس التحايل واستغلال الحال النفسي للمرضى واستعمال مكر الدعاية كتأجير أشخاص يمثلون أنهم عولجوا بذلك وأنهم معجبون بهذا الرجل، إذا كانت الظاهرة ديالو من هذا القبيل فهذا من الكذب والدجال وأكل أموال الناس بالباطل، بل فيه إضرار بدينهم حيث يجعلهم يعتقدون أمورا باطلة سيحاسبون عليها لتفريطهم في تعلم عقيدتهم. إذن سواء كان هذا الاحتمال ولا الآخر فالأمر مفسدة عظيمة ومنكر عظيم. ولهذا أقول لمن ابتلي بالذهاب إلى هذا الشخص ولمن يفكر في ذلك أقول لهم: اتقوا الله، فإن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وما تتوهمونه شفاء، إنما هو تخييل مؤقت بوقت بقاء السحر إن كان سحرا حقيقيا، وإما تحولات نفسية توهم تحولات جسدية. ما نتيمشي الإنسان هو عنده في قلبه واحد اليقين بأنه راه إلا مشى غادي يتشافى، فمنين كي يدير العملية كيشعر بأنه تشافى، وذلك له توهمات. وإما موافقة للقدر، شي واحد مكتب له أنه يتعافى في هذاك الوقت فوافق ذلك ذلك. أما أن يكون شفاء لا يغادر سقما فلا ولا ولا، فهذا الشفاء إنما هو من الله تبارك وتعالى بما أنزل من الآيات المباركة وبما خلق من الأسباب المشروعة كالطب. قال الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. والمسلم يربط قلبه بالله ويعلم أن أعظم مطلوب أن يرضى عنه الله، فإذا أنعم عليه ربه شكر، وإذا ابتلاه صبر، وسأل خالقه العافية والسلامة، وسلك الوسائل المشروعة للوقاية من الآفات كالذكر والتعوذ بالله وتطيب المطعم وتقليله وغير ذلك، فإذا مرض التمس العلاج المشروع، فإن شفي فذاك، وإلا فالله يفعل ما يشاء ويتصرف في عباده بما يشاء، وله سبحانه الحكمة البالغة، فقد يكون البلاء خير له وأنفع من العافية، كأن تكون له درجة رفيعة في الآخرة لا يصلها إلا بذلك الابتلاء. ومن أحسن الظن بالله فاز وكانت له العاقبة الحميدة، ولو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا، وإنما يؤتى الناس من ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وإيثار الدنيا على الآخرة. وهذا هو رأس الشرور، تتلقى الإنسان تحرص على الدنيا واحد الحرص تينسيه الدين دياله، فلا يتعلم الحلال والحرام ولا يتعلم العقيدة الصحيحة، تراه معرضا عن دينه مقبلا على دنياه. ولا كاع عرف بأن هذا الأمر حرام مادام تتعرض ليه مع الدنيا دياله فإنه لا يستجيب. لماذا؟ لأنه يحب العاجلة ويذر الآخرة، كما قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فليعلم أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، لقول الله تعالى: إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الحقيقية. والله تعالى زجر وتوعد من يؤثر دنياه على دينه وآخرته، فقال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن أسباب تفشي هذه الظاهرة أيضا بالإضافة إلى ضعف تدين الجهل بالمعتقد الصحيح، من هذه الأسباب عدم العلم بالرقية الشرعية، عدم العلم بها أحكاما وآدابا وأسرارا نفسية وقلبية. وإن وجدت فسحة من الوقت خصصت لهذا الموضوع المهم والحساس خصصت له دروسا إن شاء الله. فالحكم الشرعي إذن الذي نستخلصه من كل ما سبق أنه يحرم الاستشفاء عند ذاك الدجال، إذ السحر والشعوذة والدجال أمور محرمة، والله نهانا عن التداوي بالحرام، ومن تطلب التداوي بالسحر ونحوه غضب الله عليه. وأختم محاضرة هذا الأسبوع بقصة ذات عبرة عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود. عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. سيدنا ابن مسعود اش قال؟ قال الرقى، والمقصود بها الرقى غير الشرعية، والتمائم، التمائم هي ديك التي يعلقوا بعض العيالات لوليداتهم تيديروا لهم الكميميسة، ملي كيتزاد الوليد كيدير الكميميسة وتيديروا فيها شي بخور وكيعلقوا عليه، فهذا من التمائم. والتوالى، التوالى هو السحر اللي تيفرق بين الرجل ومرته ولا اللي تيجمع بينهم. إذن سيدنا ابن مسعود تيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. قالت، قالت له مرته: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف. تقذف يعني تترمي بالدموع، يعني تيخرجوا الدموع وتيوجعوها عينيها وما تيزقوش عينيها من الدموع. والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت اختلف الى فلان ليهودي يرقيني. كانت تمشي عند اليهودي، واليهودي باش بيرقيها؟ بيرقيها بالرقية الشركية، ليما سحر ولا نح ولا شعوذة ولا اي شيء. فإذا رقاني سكنت، يعني هي قالت ليه، قالت للرجل اللي هو عبد الله بن مسعود: مالك تقول هذا الكلام؟ كما تيقولوا دروكا بزاف ديال العيالات، انت تقول لهم هذه الامور تيقول لك: آه الله الا مشينا عند سيدي فلان ومشينا عند سيدي فلان والبركه ديالو، والله الا رجليا كانت منفوخه وشوف كيف مشوشه، والله يا بنتي ما كانت بتجوج ولا تتزوج، والله الا بنتي ما كانتش كتحمل ولا تتولد ولا تعشره. هكا تيقولوا العيالات. اذا هكا قالت هذه المراه، قالت لي: انا كانت هنا غير غاديه بالدموع وتيحرقوني، وانا نمشي عند فلان اليهودي رقاني، اذا رقاني رقيه غير شرعيه حيت يهودي، ويتسكن عينيه ما بقاتش عينيه تدمع كاع دقه بطله. فقال عبد الله بن مسعود: انما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيديه، ينخسها تطعنها، فإذا رقاها اليهودي كف الشيطان عنها. شوف الشيطان تينخسها تيطعنها، غير تمشي عند اليهودي تيزقى الشيطان. علاش؟ باش ترتبط باليهودي وترتبط بالشرك بالله، وهذا من أنواع أمر الشيطان للإنسان بالكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر. ها ماشي تيجي قدامك الشخص تيقول لك كفر، لا تيدير ليه بيت لهذ الحيل. إنما ذاك عمل الشيطان. وأنا بغيتكم تأملوا معايا، قريت في واحد الصحيفة على واحد كيدعي لهذا الدجال وكيمدحو وكيقول بأنه تشفى على يديه. تيقول ذاك الشخص كنت أعاني من مرض في عيني التي تدمع بكثرة، وحاولت كل أنواع العلاج، فلما صفحت الشريف حصل تحسن كبير. الله أكبر، انظر إلى شبهة الشرك كيف تتكرر في كل زمان ومكان. إذن قال عبد الله بن مسعود إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي. إلى بيت الرقية وبيت العلاج وبيت الشفاء الحقيقي، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذه بالباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الله أكبر، ما أجل هذا الدعاء وما أعظمه. هو دعاء يحتاج إلى توكل، ويحتاج إلى صدق، ويحتاج إلى تحقيق شروط الاستجابة، وإلى ترك موانعها. دعاء عظيم جدا، لو أن اكتفينا بوقفنا عنده لكان أمرنا أبعد ما يكون عن الدجل، وأقرب ما يكون إلى خالقنا وإلى مرضاته سبحانه. انظر إلى الدعاء: أنت الشافي. فالله تعالى هو الشافي حقيقة. قال: اللهم رب الناس، هذا هو أول ما قال: اللهم رب الناس. ورب الناس أي مالكهم، المتصرف فيهم بما شاء من إحياء وإماتة ورزق وصحة ومرض، فهذا لله، وهو سبحانه المتصرف في الناس بذلك. وقد قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. انظر إلى هذه الألفاظ وإلى هذه الأدعية: أذهب الباس رب الناس، يشفي أنت الشافي، أنت الشافي حقيقة، أنت الذي تشفي بقولك للشيء كن فيكون، وتشفي بما خلقت من الأسباب كالمواد والعقول. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء المرتضى والشفاء الحقيقي هو شفاءك الذي شرعت وارتضيت، وغيره إنما هو توهمات وتخيلات. ولو كان الوقت يسمح لتوسعنا في الكلام على هذا الدعاء وفوائده وأسراره التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستفادة منها، وأن يرزقنا حسن التوكل عليه والإيمان به، وأن يجعلنا جميعا من أولياء الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله المستعان، وبه الثقة وعليه التكلان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم.